في الدنيا بنور المصطفى وبطلعة المختار يوم المولد يا فرحها يا سعتها يا فوزها بوعد الحبيب المجتبى وبنور خير كائنات محمد. صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله فتنا خطل من ونسان نعيش وإياكم مع نص الختام القرآن الكريم وما فخر القراءة وما فخر قراء محافظة الشرقية والقارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وعدم نقابة القراء بجمهورية مصر العربية والمقيم بتعريف مركز الزكازي في محافظة الشرقية فضيلة القارئ الإذاعي محمد علي التاروكي. نسأل الله العلي الكبير رب العرش العظيم له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسمعون فيها

يوم يوم المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني الكواكب انكسرت وإذا البحار إله إلا الله. فسوى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما سؤال ثاني بقى عشان يسجل. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ضال الذين الحمد لله.